طيب إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل باس النار. وين وصلنا؟ وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ثم وصلنا في الشرح. وهذا كان ينهى عن عقبة الشيطان بضم العين المهملة وسكون القاف الموحدة، ويأتي تفسيرها وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه فراش السبع، وهذا ما يبسط ذلك بأن يبسطهما في سجوده. وفسر السبع وفسر السبع بالكلب أو أي حيوان آخر من السبع. وورد في رواية لفظ وكان يختم الصلاة بالتسليم، أخرجه مسلم وله علة، وهي أنه أخرجه مسلم من رواية أبي الجوزاء بالجيم والزاي عن عائشة قال ابن عبد البر وهو مرسل، أبو الجوزاء لم يسمع من عائشة، وأعلة أيضا بأنه أخرجه مسلم من طريق الأوزاعي مكاتبة، والحديث فيه دلالة على تعيين التكبير عند الدخول في الصلاة، وتقدم الكلام فيه في حديث أبي هريرة الأول الباب، واستدل بقولها والقراءة بالحمد لله على أن البسملة ليست من الفاتحة، وهو قول أنس وأبي من الصحابة، وقال ابن به مالك وأبو حنيفة وآخرون، وحجتهم هذا الحديث، وقد أجيب عنه بأن مرادها بالحمد لله رب العالمين الصورة نفسها، لا هذا اللفظ، فإن الفاتحة تسمى بالحمد لله رب العالمين كما ثبت في صحيح البخاري، فلا حجة فيه على أن البسملة ليست من الفاتحة، ويأتي الكلام عليه يعني مستوفيا في حديث أنس قريبا، وتقدم الكلام على أنه في ركوعه لا يرفع رأسه ولا يخفضه كما تقدم على قوله وكان إذا رفع رأسه إلى قوله وكان يقول التحيات، والمراد به بها الثناء المعروف بالتحيات لله الآتي لفظه في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى، ففيه شرعية التشهد الأوسط والأخير، ولا يدل على الوجوب لأنه فعل، إلا أن يقال إنه بيان لإجمال في القرآن لإجمال الصلاة في القرآن المأمور بها وجوبا، والأفعال لبيان الواجب واجبة. وقلنا يرجع كل حديث إلى ماذا؟ كل جزئية إلى النصوص التي تجمع فيها، وليس بمجرد هذا العمومات هذه. يعني لو كنا نقول بوجوب صلوا كما رأيتم نصلي، حتى دعاء الاستفتاح يصبح ماذا؟ واجبا، وليس الأمر كذلك. نعم، الواجب واجبة أو يقال بإيجاب أفعال الصلاة بقول صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتم أصلي، وقد اختلف في التشهدين، فقيل واجبان وقيل سنتان، وقيل الأول سنة والآخر واجب، ويأتي الكلام في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير. وأما الأوسط فإنه استدل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما قررناه، وبقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله الحديث، ومن قال بأنها سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما سهى عنه لم يعد لأدائه وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يجبره بسجود السهو. هذا يعني لا بد أن نفرق هذا الأمر عند المؤلف هنا، الذي أراه في من خلال كلامه على الوجوب كأنه يرى والله أعلم فيما يبدو لي الركنية والوجوب شيء واحد عنده، يعني من خلال كلامه لا يميز بين ما هو ركن وما هو واجب، فكأنه عنده ماشي على وتيرة واحدة، كل شيء واجب وكأنه ركن، لكن الفرق بين الواجب والركن يعني دلالات الوجوب هي نفسها دلالات الركنية، إلا أن تأتي من ألفاظ أخرى يؤكد الركنية، كلا صلاة الفاتحة فقرأ يجي لا صلاة إلا في الكتاب أو يقرأ منها شهادة، لكن الألفاظ الواردة وننظر إلى اللفظ وحده فيه دلالة الوجوب من هذا، يعني أن يقول أن هذا واجب فقط من خلال هذا النص هذا، لكن لابد أن نميز بين ما هو واجب وما هو ركن، لأن الواجب يجبر بماذا؟ بسجود السهو، وأما الركن فلا يجبر، فهو هو ماشي الآن على أن الواجب والركن شيء واحد، ولهذا قال هو في كلامه هنا على أنه لا يجبر، لو كان واجبا أي ركنا لا يجبر بسجود السهو، لكن الواجب يجبر بسجود السهو، أما الركن فلا. ولو أن في بعض أهل العلم يروح حتى الركن يجبر بسجود السهو يعني، لكن الرجح هو أن الركن لا يجبر يعني. إذن هذا ما يبدو لي من خلال يعني ما مريت هذه المدة الأخيرة، وإحنا نقرأه أنه واجب واجب واجب، وتأكد الأمر في هذا الباب هنا عنده الركنية والوجوب شيء واحد، إلا أن دلالة الركنية ودلالة الوجوب شيء واحد، أمر أمر. الركنية يستفاد بنصوص أخرى تقوي لك الجانب الركنية في حد ذاتها، يعني الركنية في حاجات تقوى في حد ذاتها، كما أن المسيء صلاته إذا لم يطمئن في صلاته فجاء النبي ليبينه ركنية ذلك وأبطل الصلاة بماذا؟ بذلك، ولم يبطلها بتشهد الوتر. هذا الكلام لم يثبت، لما تثبت من قال بأن التشهد سنة. معليش مهمنيش، أنا ما أتكلمش عن السنة أنا. شيخ ويذكر حجة من قال بأنه سنة، يعني الذين احتجوا بأن التشهد سنة قالوا جبره سجود السهو، يعني ليس كلامه هو، لم يستقل بهذا الكلام. معليش، نعود نقرأ، لعلي أنا ما أسأت الفهم يعني، ممكن يعني. ها؟ وبقول صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحد فليقل التحية لله، ومن قال بأنها سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم سهى عنه لم يعد لأدائه وجبره، فإن قال سنة فإن قال سنة. قال ومن قال بأنه سنة، ليس هو القائل. خليني نعود ذكرا الأول وامشي معايا ذكر الله خير. وقد اختلف في التشهدين، في التشهدين فقيل واجبان وقيل سنتان، وقيل الأول سنة والأخير نعم واجب. ويأتي الكلام في حديث ابن مسعود إن شاء الله تعالى على التشهد الأخير. وأما الأوسط فإنه سدل من قال بالوجوب بهذا الحديث كما قررناه وبقوله إذا صلى أحدكم فليقول التحيات لله والصلوات. الحديث الثاني ومن قال بأنه سنة استدل بأنه صلى الله عليه وسلم لم يعد لآدائه وجبره بسجود السهو، ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالركوع وغيره من الأركان. وقد رد هذا الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب مع الذكر، فإذا نسي حتى إذا دخل فرض آخر جبره سجود السهو، هذا لا يقال لأنه جعله مرتبة واحدة، يعني يقول نقول في السهو فقط إذا سهى يصبح ماذا؟ يجبر. وما إذا كان ذا يعني تعمد أو غير ذلك فلا يجبر، يعني هو يقول هكذا ولو وجب لم يجبره سجود السهو كالركوع وغيره من الأركان. شفت الآن كالركوع وغيره، أنه لم يجبره لأنه واجب عنده. وقد رد هذا الاستدلال بأنه يجوز أن يكون الوجوب هو مع الذكر، يكون ذاكر واجب، فإذا نسي حتى دخل في فرض آخر جبره سجود السهو. كيف إذا كان غير ناسي فهو ركن، وإذا نسي يصبح يجبره، فهذا لا يقال. إذا كان جاب يعني واجبا، إذا كان ذاكرا لا يجبر، وإذا كان ساهيا يجبر، هذا لا يقال. بتفريق ما عنده حتى دليل سجود السهو. وفي قوله وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى ما يدل أنه كان جلوسه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين وحال التشهد، وقد ذهب إليه الهدوية والحنفية، ولكن حديث أبي حميد الذي تقدم فرق بين الجلوسين فجعل هذا صفة الجلوس بعد الركعتين، وجعل صفة الجلوس الأخيرة تقديم رجله اليسرى ونصب الأخيرة لو فيه افتراش، الثاني التورط والقعود على مقعدته، وللعلماء خلاف في ذلك، والظاهر أنه من أفعال المخير فيها. كيف يقول والظاهر أنه من أفعال المخير فيها؟ والآن النبي كما هو واجب أن يقول صلوا كما يصلي، والصحابة ذكروا هذا، فلا تخير بعد ورود الأمر على الرسول صلى الله عليه وسلم وثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه افترس غير ذلك، لا يكون تخيرا إلا إذا كان فعل الفعل مرة هذا ومرة هذا لنفس السجود لنفس الجلسة، يعني مرة في سجود في التشهد الأول مرة افترس ومرة تورك، هنا نقول ماذا؟ تخير. وأما إذا كان هذا جلس في جلسة وذاك جلس في جلسة لا نستطيع أن نقول التخير، فلا بد أن نبقي هذا في محله وهذا في محله، ولا حق لنا بالقول في التخير. نعم. والظاهر أنه من أفعال المخير فيها وهذا لا غير سليم يعني لا يتماشى مع يعني الهدي النبوي واتباع الهدي في ذلك خاصة الحديث الذي ذكره سابقا الذي يعني بين فيه السجود الحقيقي الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الأول والثاني يعني. وفي قوله ينهى عن عقبة الشيطان أي في القعود وفسرت بتفسيرين أحدهما أن يفترس قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه ولكن هذه القعدة اختارها العبادلة في القعود غير الأخير أي بين السجدتين هذا وهذا وهذه تسمى إقعاء يعني كما عن طاووس قال قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين في السجود فقال هي السنة قال قلنا إنا لنراها جفاء بالرجل فقال ابن عباس سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم يعني هذا الإقعاء اللي هو كان عقبة الشيطان ما فيش هذا العين فالأصل عقبة الشيطان أن تحمل على ما يحمل عليه التفسير الثاني وهو ما جاء في النصوص الأخرى أن يجلس ماذا أن يقع إقعاء الكلب يعني حتى يصبح الأمر ماشي بنفس الوتيرة قال إليتي في الأرض ينصب في عقبيه نعم وهو أن يلصق هذا الأول سمي أيضا إقعاء وهو أن يلصق الرجل إليتيه في الأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب هذا اللي منهي عنه وكأنه لما قال الكلب الأسود شيطان فكأن الشيطان يجلس نفس الجلسة والله أعلم وافتراس الذراعين تقدم أنه بسطهما على الأرض حال السجود وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالحيوانات نهى عن بروك كبروك البعير والتفات كالتفات الثعلب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب ورفع الأيدي وقت السلام كأذناب خيل شمس وفي قوله وكان يختم الصلاة بالتسليم دلالة على شرعية التسليم وأما إجابه فيستدل له بما قدمناه سابقا ولو هذا حتى ولو بهذا بس يستدل على الوجوه لأنه لا يخرج منها لمال إلا بتسليم وإلا سيبقى في صلاة يخرج بدون تسليم إلا إذا كنا أحناف يعني ممكن يروا أن بانتهاء التشهد يخرج ممكن هذا أما الآن بالنصوص الأخرى كلها تفضل حاج إبراهيم صلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع متفق عليه قال الشارح رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرفع يديه حذو بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة أي مقابل منكبيه إذا افتتح الصلاة تقدم في حديث أبي حميد الساعدي وإذا كبر للركوع رفعهما وإذا رفع رأسه أي أراد أن يرفعه من الركوع متفق عليه فيه شرعية رفع اليدين في هذه الثلاثة المواضع أما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام وأما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك قال محمد بن نصر المروزي أجمع علماء الأمصار على ذلك إلا أهل الكوفة قلت أي الشارح والخلاف فيه للهادوية مطلقا في المواضع الثلاثة واستدل للهادي عليه رحمة الله في البحر بقوله صلى الله عليه وآله وسلم ما لي أراكم قلت أي الشارح وهو إشارة إلى حديث جابر بن سمرة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ولفظه عنه قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا بأيدينا السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيديه إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علام تؤمنون بأيديكم أو تومئون بأيديكم ما لي أرى أيديكم كأذناب خيل شمس اسكنوا في الصلاة وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله انتهى بلفظه فهو حديث صريح في أنه كان ذلك في إيمائهم بأيديهم عند السلام والخروج من الصلاة وسببه صريح في ذلك وأما قوله اسكنوا بالصلاة فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيماء لا إلى كل حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة مركبة من حركات وسكون وذكر لله. قال المقبلي في المنار على كلام الإمام المهدي رحمه الله: إن كان هذا غفلة من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعده، وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع من ذلك، والإكثار في هذا لجاز مجرد، وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات، وقد كثرت كثرة لا توازى، وصحت صحة لا تمنع، ولهذا لم يقع الخلاف فيه، ولهذا لم يقع الخلاف فيه المحقق. لم يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادوي. ولهذا لم يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادي رحمه الله فقط. فهي من النوادر التي تقع لأفراد العلماء مثل مالك والشافعي وغيرهما، فما أحد منهم إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جناب فضله وتجتنب. انتهى. وخالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام، واحتجوا برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر رضي الله عنهما فلم يره يفعل ذلك، وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود. وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه، ولأنه معارض برواية نافع وسالم بن عمر لذلك، وهما مثبتان ومجاهد ناف، والمثبت مقدم. وبأن تركه لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد يكون مبينا لجوازه وأنه لا يراه واجبا. وبأن الثاني وهو حديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي، ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليه لأنها إثبات وذلك نفي، والإثبات مقدم. وقد نقل البخاري عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك. قال البخاري: ولم يستثني الحسن أحدا. ونقل عن شيخه علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا. وزاد البخاري في موضع آخر بعد كلام علي بن المديني: وكان علي أعلم أهل زمانه، قال: ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة. ويدل له الحديث التالي. قال رحمه الله تبارك وتعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو من كبيه، وإذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو بفتح الحاء المهملة وسكون الذال المعجمة أي مقابلة. وقلنا من قبل الركوع الرفع كيف يكون له ماذا؟ لا، الرفع الأيدي، موطن الأيدي، هيئتان يحاج بهما من كبين شحمة الأذنين، هذه يصل الأصابع حس الأذنين، هذه الحالتان يعني مختلفتان، يعني اختلاف تنوع. أما التكبير متى يكون؟ فما كما ذكرنا، يعني يكون مع التكبير. أبو حميد الساعدي قال: ثابت هذا عن من؟ عن عبد الله بن عمر مع التكبير. السناني ذكرت هذه المسائل، جمعتها من قبل. الرفع مع التكبير حديث عبد الله بن عمر: فرفع يديه حين يكبر، هذه الحالة الأولى. وإذا كبر جعل يديه حذو منكبيه. الرفع ثم التكبير حديث ابن عمر: رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر. الحالة الثالثة: التكبير ثم الرفع، وهي حديث مالك بن الحويرث: كبر ورفع يديه. هذا اللفظ فيه وفي رواية فرفع يديه، يعني جد بالفاء كذلك فرفع، يدل هذه أنواع الثلاثة تاع التكبير فيها كيف تكون رفع اليدين، يعني إما مسوي، إما الرفع ثم التكبير، وإما التكبير ثم الرفع. يعني هذه الحالات اللي ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال يعني قصة الصحابة لرفع النبي صلى الله عليه وسلم ليديه. طيب، قال وراني الآن، أي نعم، على من كبير استفتاح، تقدم في حديث أبي حميد الساعدي: وإذا كبر للركوع رفعهما، وإذا رفع رأسه، أي أراد أن يرفع من الركوع. هي وإذا رفع، مش أراد أن يرفع، لأن في ذلك اللحظة لا يسمى رفع، إذا كان ما زال في الركوع يرفع لا يسمى ماذا؟ لو إذا كان في الركوع في حالة الركوع يرفع، إيش يصبح؟ يصبح رفع، لأنه يستلزم عليه على هذا ما يقوله الشارح، أي إذا أراد أن يرفعه، يعني يرفع يديه، وما يسمى ذلك رفعا، يعني إذا كان هو راكع بهذه الصورة وإذا أن يرفع فعلها لابد لا يكون رفع تماما، يسمى قائما. هو يقول هذا يعني رفع يكون بهذه الصورة على شرحها بيني الآن، هو لابد أن يكون رفع ثم يرفع يديه، أي أراد أن يرفعه من الركوع متفق عليه. فيه شرعية رفع اليدين في هذه الثلاث مواضع، أما عند تكبيرة الإحرام فتقدم فيه الكلام، هذا شيء مسلم مفروغ. وأما عند الركوع والرفع منه فهذا الحديث دل على مشروعية ذلك. قال محمد نصر المروزي: أجمع علماء الأنصار على ذلك إلا أهل الكوفة. قلت: والخلاف فيه للهدوية، يعني المقصود بها ناس زيدية، يعني وهم يعني في أصل المذهب انتهم شافعية، يعني أصل المذهب انتهم شافعية، ولو أن في المثل هذه يعني لهم مذهب الهدوية وعدم، يعني قال رحمه الله تعالى: والخلاف فيه للهدوية مطلقا في المواضع الثلاث، ما يرفعش المواضع الثلاث عندهم. واستدل للهادي عليه السلام، وهذا كذلك من التشيع والمشاهدة، وإما استدل للهادي في البحر بقوله صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم الحديث. قلت: وهو إشارة إلى حديث جابر بن سامورة أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي ولفظه عنه، قال: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بأيدينا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأشار بيده: السلام عليكم ورحمة الله، يشير هذا هكذا، السلام عليكم يشير هكذا من جهتين، يرفع يديه، سلام بأيدينا عليكم ورحمة الله وبركاته إلى الجانبين. فقال رسول الله: على ما تومئون بأيديكم، ما لي أراكم أرى أيديكم كأذناب خيل شمس، أسكنوا في الصلاة، وإنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه عن يمينه وشماله. انتهى بلفظه، يعني الحديث هذا ليس فيه دلالة على ماذا؟ على عدم جواز رفع اليدين. وهذا التقريب دائما التمذهب وين يؤدي، لما الإنسان يريد أن ينصر مذهبه يصبح يبحث على أبسط شيء أدنى شيء، على لأن الآن هو سيعول على لفظة من هذا الحديث، هذا سيذكرها الحين، انتهى بلفظه: وحديث صريح في أنه كان ذلك في إيمائهم بأيديهم عند السلام لا عند الرفع، يعني الحديث واضح الذي لا تله لما أراد، والخروج من الصلاة، وسببه صريح في ذلك. وأما قوله أسكنوا في الصلاة، صلى الله عليه وسلم قال: أسكنوا في الصلاة، فهو عائد إلى ما أنكره عليهم، قالهم أسكنوا في الصلاة على تلك الهيئة. وإما هو صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ فقد رفع عند تكبيرة الإحرام، وعند الرفع من وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند السجدتين، وعند الرفع من الركعتين، فذا كل فعله. قال: أسكنوا، فهو عائد إلى ما أنكره عليهم من الإيماء، من الإيماء إلى كل حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة مركبة. لا ذكرنا فيه نقص، إيش عندك أنت هذه الحاجة؟ عندي سقط هنا، هطلتني قلم. لا إلى كل حركة، أي سقط، وهذا مطلوب يعني، تفضل. لا إلى كل حركة في الصلاة، فإنه معلوم أن الصلاة مركبة من حركة. نسكن في الصلاة يسمى على ماذا؟ لا ركوع لا سجود لا وسنبع أقصين، ولو نسوا ذاك الوقت من عباد مال شمس لا يركعون ولا يسجدون، يقول هكذا مثلا، أو أنه اليوم من القديانية أقل من صلاة طرف النهار ومنزولة، فإنه يقوم يدعو بعد بدون رفع دين يدعو، يقول هذه هي الصلاة في حد ذلك. قال: نعم فنعم، فقال: إلا إلى كل حركة، فإنه معلوم أن الصلاة مركبة من حركات وسكون وذكر الله. قال المقبولي في المنار على كلام الإمام المهدي: إن هذا إن هذا كان غفلة من الإمام إلى هذا الحد فقد أبعد. هو حقيقة ما أبعد، ما نقولش غفلة، لأن النص صريح عند السلام وقبل السلام، وهو يعتمد على نص كما هذا، ما يخالني أنه يأخذ لفظة أسكنوا فقط ويمشي عليها، وإلا أصبح الأمر كما نقول هنا يعود إلى كل حركة في الصلاة، فهذه ليست بغفلة، فهو قال من الإمام إلى فقد أبعد. وإن كان مع معرفته حقيقة الأمر فهو أورع وأرفع من ذلك، وهذا يصبح إحسان الظن بالعالم ولم نحسن الظن بالنص، يعني أبعد النجعة في إحسان الظن بمن؟ بالعالم. ونقول الآن الحديث الذي اعتمد عليه لفظه معلوم معروف، إذا نقول من هنا ماذا؟ هذا هو التمذهب، أين يوصل بالعالم بأن يجعل الدليل الذي لا دلالة فيه دليلا، كما قال صاحبهم الأكبر في التقليد كرخي قال كل آية بخلاف رأي الإمام فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث بخلاف رأي الإمام فهو مؤول منسوخ والله ضعيف، إذا قالت حذامي فصدقوها، يعني وإن تنازعتم في شيء فردوه لمن؟ إلى أبي حنيفة. وهو هذا الآن ذهب إلى أبعد ما يكون في هذا المنظر، هذا قال فهو أورع وأرفع من ذلك، والإكثار في هذا لجاج مجرد، قالوا تكفروا كلام في هذا، هم يردوا بعضهم على بعض، قال لجاج مجرد، وأمر الرفع أوضح من أن تورد له الأحاديث المفردات وقد كثرت كثرة لا توازى وصحت صحة لا تمنع، لذا لم يقع الخلاف المحقق فيه إلا للهادي فقط، فهي من النوادر التي تقع لأفراد العلماء، هذه كذلك من المذهبية، فهي من النوادر التي تقع لأفراد العلماء، العلماء إذا وقعت لهم نوادر دليل على أن النص ما ليس بين أيديهم، أما النص الصريح كما هذا الواضح ما نقول فيه نوادر إلا على اللغة الثانية والعامية، النادر هو الكومة العرام هذا ممكن، أما الواقع لا يقال من النوادر. نعم، ولهذا أراد أن ينزل ينزله منزلة العلماء مثل مالك والشافعي وغيرهما، ما أحد منهم إلا له نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. هذا نقول هذا دعوة المذهبية، نخطئ الشيخ ونقف عند هذا الحد، الحديث بخلاف ما ذهب إليه الشيخ، وسنة النبي أولى بالمحافظة عليها من النوادر وغيرها من المسائل. نعم انتهى. نعم، قال رحمه الله تبارك وتعالى: وخالفت الحنفية فيما عدا الرفع عند تكبيرة الإحرام، واحتجوا برواية مجاهد أنه صلى خلف ابن عمر فلم يره يفعل ذلك، يعني صلى خلف ابن عمر ولم يره يفعل ذلك، وعبد الله بن عمر ماذا في الصحيحين هو راوي هذا، فلا يعقل، ولهذا قال كما قال المحشي قال البخاري لا يصح هذا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، قال رحمه الله ترى هذا قال فلم يفعل ذلك، وبما أخرجه أبو داود من حديث ابن مسعود بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند الافتتاح ثم لا يعود، هذه العبارة ثم لا يعود هذه أسبوعين وننحوسلها على مخرج وننحوسلها كيفاش راح نتعامل مع هذا الفعل اللي هو نسبه عبد الله مسعود إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والقواعد قعدناها كيفاش راح نزيد العرض ونخرجوها دليل، إلا أنه ولله الحمد والمنة هذه العبارة لم تروى عن عبد الله بن مسعود في أي كتب من كتب السنة حسب بحثي، والأمر بعدها إليكم سجلوا يعني تكونوا طلبة علم جنس، ولفظه الذي هو في سنة أبي داود قال عبد الله مسعود ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، هذا اللفظ موجود في كتب السنة، وتقريبا اللي خرجوا بهذا اللفظ كلهم إما أهل تخريج الكتب يعني كنص براية بن حجر العسقلاني بصاحب هذا سبل السلام هم اللي جاوب هذا اللفظ اللي موجود الآن عند في متن الكتاب، وأما لما رجعت ونبحث على الجزئية هذه رجعت سنة أبي داود وغيرهم سنة فما فيها إلا أنه ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة واحدة، هذا جيد جدا، ولهذا دليل بدل نقول التراجم، قلت أنا آثار عبد الله بن مسعود بحث حتى تب وحاولت ان اجده موجد نبحث ما وجدته الا عند من يخرج نص براية فتح الباري الشراح انت تعتمد الاحواذي العون المعبود كلهم هذا الاثر بهذا اللفظ يذكرونه، يعني وين تروح نفس اللفظ اللي مذكور هنا كانه خطا انت عن زي لعيضة الله في نص براية هو الاول ومن كان قبله من حجر وغيره واحد من الشراح ذكره وبعد الجماعه واضحين، فانا رجعت ما وجدت بعد حاولت ما استطعت نعود مرجع للأفضل فوجدته بهذا العبارة هذه، لماذا؟ لأن هذه العبارة اللي ذكره هو عبد الله مسعود راح تسوي إشكالية لما يأتي بعد ذلك من حيث التأصيل، لأنه ماذا؟ نسى الرفع من غير الموت تكبير الحرم فقط، وهنا يصبح الإشكالية قائمة في حد ذاته. نعم نمزي صدق يعني الآن البراء بن عازم مرت به ولفظ لم يعد ضعيف وش هو حيث عبد الله مذكور المذكور جيب لي لفظ ضرب لا يربل فيه يشوف كيف هذا شوف كذا احنا رانا نتكلم الان على ما بين ايدينا. حديث البراء بن عازم لا استدل به ولا ذكره, حديث البراء بن عازم رجعت فيه رجعت له, وفيه احد الرواة اختلط فيه, رووا عنه من روى سفيان وغيره بمكة المكرمة قال فعند تكبيرة الاحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع في ثلاث مواطن رفع, ثم لما حدث من حدث عنه وفي ماذا بالكوفة قال لم يرفع الا في الموطن الان, وقال وقد شك وكان يلقن هكذا ولا لا اخ خلاص ما لا فعني بحث المثل يعني بارك الله فيك جزاك الله خير على هذه الفائده. يعني انا دخلت الموضوع هذا بحثت حتما مشيت بعيد يعني, فهذه لم يعد ثم لم يعد ما وجدتها ما لفظا مروية الا عن البراء بن عازم فقط. والبراء بن عازم من روى عنه في مكه روى عنه ان رفع في ثلاثه مواطن, وغيرهم بالكوفه قالوا لم يرفع. لا ادري هل هذا اختلاط من احد الرواة وغير هذا, انا ما اعطلت البحث لما وجدت الكلام فيه, احد الرواة اختلى يعني كان ضعيفا في هذا حفظه ليس كغيره, فمن راى عنه سفيان وغيره في مكة المكرمة قال ثلاث مواطن فقط. نمضي الان بارك الله فيك جزاك الله خير اخان. طيب واجيب هذا دائما بذن ليش نقوله دائما بذن للطالب العلم لازم نرجو الى معنى للاصول انك ترجع الاصل ذو الاشكالية من اساسه, لان انا كي قال لم يعد رايح نبحث الآن كيفاش رايح نتعامل مع هذا الأثر عبد الله بن مسعود. رايح وليت نبحث على أشياء وعبد الله بن مسعود معروف عنه أنه كان ينكر التيمم, وعبد الله بن مسعود أنه روى التطبيق وأنه روى, حبيت نوصل أن فيه ممكن عن نوصل نتيجة حتمية باش النصوص تقول ماذا مجموعة, وأنه لعله هذا اجتهاد من عبد الله مسعود لكن مع رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن التطبيق الوحيد اللي كان ماذا يطبق هو عبد الله مسعود وغيره من الصحابة ما كان عندهم تطبيق, فكأنه وقع في بداية الصلاة أو غير كذا متى رأى عبد المسعود, وكذلك إنكاره رضي الله تعالى عنه للتيمم كلية, يعني ينكر كلية التيمم لمن كان مع جماعتها ما خشي البرد وغير هذا. فحاولت ذكر لكن لما رجعت لفظ الحديث ما فيش إشكالية تصبح كلية. قال رحمه الله تبارك وتعالى طيب وأجيب بأن الأول فيه أبو بكر بن عياش وقد شاء حفظه, ولأنه معارض برواية نافع وسالم ونعم نافع وسالم بن عبد الله بن عمر لذلك, وهما مثبتان ومجاهد نافع, والمثبت مقدم على النافع, وبأن تركه لذلك إذا ثبت كما رواه مجاهد يكون هو ضعيف يعني يكون مبنيا لجوازه وأنه لا يراه واجبا. يعني هذه القاعدة كما ذكرت يعني مش في كل الصور نستطيع أن نتعامل فيها المثبت مقدم على ماذا على النافي, يعني ممكن في حالات تستعمل وفي حالات يبعد استعمالها, مثل أن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت من حدثكم أن محمدا قد بال قائما فقد أعظم على الله الفدية, فهي حدثت بماذا بما هي شاهدت ما رأت الرسول يبال قائما, فجاء الصحابي فقال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صباط القوم فبال قائما. إذن هنا نقول المثبت ماذا مقدم على النافي, لأنه هو هي وين رأته هو وين رأاه مش سوا. أما الآن ونحن نتكلم على شيء واحد وهي الصلاة الآن, إذن لابد والحالة هذه من جمع النصوص في هذا وخاصة في هذا الموطن بتاع التكبير, يقدم المثبت على النافي إذا كان عنده زيادة علم على الأول وكان بإمكان أن يقدم, لكن بعض المواطن لا بك احنا لن نأتوا إلى هذا الموطن الذي نحن فيه الآن تعال التكبير رفع اليدين. رفع اليدين أبو حميد السائل قال أنا أعلمكم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وبصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وكان في عشرة من الصحابة منهم أبو قتادة قالوا ما كنت بأكثرنا تبعا ولا أقدمنا ماذا صحبة, فذكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الرفع في أربعة مواطن فقط, تكبير الإحرام ركوع رفع من الركوع والقيام التشهد, وائل بن حجر ذكر الرفع في ثلاثة مواطن, حديث وائل بن حجر في ثلاث مواطن, عبد الله بن عمر ذكر الرفع الآن في مكان ثلاث مواطن, لازم كلهم يذكرون الرفع الآن. الآن الصحابي الذي كان يخفى يرفع في كل خفض ورفع, فهمت الآن في كل خفض ورفع, يعني هؤلاء الذين ذكروا الصلاة ولم يروا الرفع إلا في هذه المواطن, ففيه دلالة أن في غير هذه المواطن في غير هذه المواطن لم يثبت لهم رؤيا للنبي صلى الله عليه وسلم, لأن كل منهم يصف ماذا ما رأى يعني في دلالة يعني ضمنية أنه ينفي الرفع في غير ذلك، ولو أن صراحة مش موجود. والذي كان قال يرفع في كل خفض ورفع فيه معه زيادة علم، فمن أعمل قاعدة المثبت مقدم على النافي أصبح يرى الرفع في الصلاة كلها. يعني يستلزم على قاعدة المثبت مقدم على النافي أو على الساكت في هذا الموطن أن يكون الرفع، وانت تصلي ترفع في كل خفض ورفع بين السجدتين في كلها، لأن هذاك معه زيادة. لكن وجدنا أن هؤلاء الذين وصفوا صلاة النبي وهم يصومون ثلاثة أنهم لم يقولوا بالرفع في تلك المواطن. ممكن في هذه الحالة نقول هذا معه جد ماذا؟ علم. لكن وجدنا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب ينفيان الرفع في غير المواطن ستذكرها. فعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما أخرجه البخاري عن عبد الله بن عمر قال: وكان لا يفعل ذلك في السجود. هذا انفى كون النبي ماذا؟ يعني بين السجود، يعني قائم يتحرك، نعم في السجود لا يفعل. وكذلك علي بن أبي طالب قال كذلك: ولا يرفع يديه في شيء من صلاته وهو قاعد. وقال: وإذا قام من السجدتين، من الركعتين يطلق الركود، من السجدتين رفع يديه كذلك وكبر. يعني والحالة هذه تجعلنا لا نستطيع أن نقول الآن في هذه الجزئية المثبت مقدم على من نافي. لماذا؟ لأن هذه صلاة من أولها لآخرها، وهذه صلاة من أولها وآخرها، ما بقي إلا حال واحد أن نقول هذا اختلاف تنوع. نجمع بين كل النصوص. نجمع بين كل النصوص. الآن من خلال النصوص التي بين أيدينا، 10 مع 1 كم؟ 11. ونزيد لهم وائل بن حجر كم؟ وعبد الله بن عمر كم؟ 11. وعلي بن أبي طالب كم؟ يعني 14 صحابي يروون الرفع إما في الثلاث مواطن وإما في الأربعة، وصحابي واحد يروي في كل خفض ورفع. يعني فيه دلالة أن هذا الرفع كان في حياته صلى الله عليه وسلم نزر قليل. كي نقول أحيانا شيء زيادة قل من أحيانا كي نحط 1 من 14. إذن هنا يصبح لنا تعامل خاص، وهو نقول أن هذا من الصحابة 14 واحد يروي الرفع في 3 مواطن وفي 4، ثم واحد يروي في كل 5 رفع. يعني بالنسبة إلى هذه 14 صلاة النبي واحد يعني شيء قليل جدا. ولهذا الشيخ ناصر رحمه الله تعالى من تمام فقهه يحط لفظة ماذا؟ أحيانا بين قوسين. والذي لم يجمع النصوص بهذه الصورة راح يقول المثبت مقدم علينا، وهذا يذكر صلاة من أولها وآخرها، وذاك يذكر صلاة من أولها وآخرها. يعني لا مجال لقولنا المثبت مقدم على الناس، إلا مجال واحد أن نقول هذا اختلاف تنوع. واضح الحين؟ يعني ما فيش مجال مقدم المثبت على النافي، لأنه يولي أنها يصبح هذه الصحابة كل لم يروا عدم الرفع نرمي بهم ماذا؟ جانبا، ونأخذ قول صحابي واحد جاد بشيء وهو كان يرفع في كل خفض ورفع، وهذا لا يتماشى، لأن هذا روى صلاة من أولها لأخرها، وذاك روى صلاة من أولها لأخرها، وذاك روى صلاة من أولها، وذاك روى صلاة من أولها لأخرها، فأصبح هو روى حالة للصلاة من أولها لأخرها، وأولئك روى صلاة من أولها لأخرها. إذن حتى لا يكون تعارض مع هذا الأمر نقول أن اختلاف تنوع، فيش مخرج إلا ذا إلا هذا. والله أعلم. هل يمكن أن نقول أن هذا الصحابي الذي روى الرفع في كل خفض ورفع نقول أن هذا عمم والعموم لا ما نقدر. يقال في كل خفض ورفع لازم يقبل على كل خفض ورفع. نعم. إيه أنا قلت لك الآن في هذا هي صلاة واحدة، أما مواطن أخرى وين هذا يقول لك لا مثل الآن قال الآخر ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهي ماذا؟ وهو حرم. هي قال تزوجني وهو ماذا؟ حل. فهنا قدمنا صاحب القصة على ماذا؟ المثبت، وهي قال تزوجني في الحل، يعني نفت كونه زوجها حرم، فقدمنا نفيها على ماذا؟ على ما أثبته هو. إذن هذا حبيت نقول لك الآن هذه المسألة الآن في حد ذاتها يصعب باش نقولوا المثبت مقدم على النافي ونضبط هذا ونصبح نرى الرفع في كل خفض ورفع. لماذا؟ لان هذا روى صلاه النبي من اولها لاخرها وروى الرفع في اربع مواطن وذاك في ثلاث مواطن وذاك في ثلاث مواطن من اول اخرها وهو يرمق صلاه النبي والثاني امام مجمع الصحابه يرمق صلاه النبي ولم يروي تلك الرفع والثاني قال في كل خفض ورفع لزاما جمعا بالنصوص ان نقول هذا اختلاف تنوعين. لا هذيك مواطن اخرى هذيك تصبح الاحتراز مطلوب ولهذا قال الامام البخاري حديث انس اسند وحديث ما جهد احواط هذه مواطن اخرى اما احنا نتكلم في هذه الجزئيه في الصلاه يعني مش لا لو تقول لك انا جد مواطن تحتاج النصوص ولهذا الامام البخاري كان عنده دقه قال ذاك احوط لستر العوره لان لما كانت عوره فيها حرمه معروف هذا في بين الحل والحرمه تقديم الحل على الحرمه وغير ذلك العوره وغير ذلك اي نعم تقريبا هذا يعني فيما يخص هذا الامر وعبد الله مسعود ذكر الا في الرفع فقط فلم يذكر ما شاكر عما ياتي فلا يضرنا ذلك كليا قال رحمه الله تبارك وتعالى قال وانه لا يراه واجبا وبأن الثاني وهو حديث ابن مسعود لم يثبت كما قال الشافعي ولو ثبت لكانت رواية ابن عمر مقدمة عليه لأنها إثبات وهذا ليس سليم في الصلاة هذا مثبت مقدم على النافي لأن الآخر ينفي أن النبي فعل والآخر يثبت أن النبي فعل إذن الآخر وصف صلاة من أولها لآخرها فعائشة لما قالت هذا بإمكان أنه من قال محمد بال قائما فقد أعظم الفريق والأخر رأى هذا ممكن نقدر أما هذا وصف صلاة من أولها لآخرها ولم يرفض فيها الرفع والثاني وصف صلاة أخرى فلا نستطيع أن نقول المثبت مقدم على الناس في حد ذاته الآن ممكن هذا نقوله في ماذا؟ في جزئيات الصلاة وتحديدها مثل وضع اليدين على الركبتين الجماعة وصفة الركوع وضع اليدين على الركبتين والثاني جاء مبينا لماذا؟ عنده مئة جفهمة أنه ماذا؟ فرج بين أصابعه عنده زيادة هذا نعم يعني الأول وضع فقط ما فيش تفصيل الثاني زاد في التفصيل فلا تنافي بين هذا وهذا لأن الحالة ماذا واحدة شارحة لتلك ما هو من سلطة النبي يعني الثاني معه زيادة شرح لما ذكره الأول اتفقوا في وضع اليدين على الركبة إلا أن الثاني عنده زيادة في حد ذاته هذه مثل هذه الزيادة هذه تقبل لأنها شارحة وليس تنافي معها مع الأول ولهذا نقول في هذا الموضع هذا يعني لازم الإنسان هذه القواعد دائما فيهم مشاكل واضح القواعد العموم هكذا عندما تطلق وترمى ولا يرجع الأمر للنصوص تولي مشكلة على لتولي دائما النصوص هي صغيرة شابة نبوية ستظل شابة نقدم عليها قواعد هذا عيب كبير يعني فهذه القواعد الآن نجدها في كثير من المواطن يعني تقضي على النصوص يعني يصبح الإنسان يقضي بالقاعدة على ماذا؟ على النص والنص هذا ولهذا شوف آخر سبيل ليمكن نتوصل له هو بعد ما نستوفي النصوص ونجمعها بعد ذلك نلجأ إلى التقعدة ولهذا أنا ذكرت يعني في هذا الأمر هذا في هذه القضايا هذه خاصة في السنة وجمع النصوص وغيرها نذكر دائما ما حصل للصحابة رضي الله تعالى وارضاهم لما أنزل الله قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ماذا فعل الصحابة؟ استعملوا القواعد النكرة في السياق ما تفيد ماذا؟ عموم. قالوا وأين لم يظلم نفسه أو تعمل قضاء شوف حتى عند الصحابة كذلك فالنبي قال ليس الظلم الذي تعنوه قال قبل استعمال القواعد فأنا الذي أبين وأنزلنا إليك الذكر ماذا لتبين للناس ما نزل إليهم قالهم قبل استعمال القواعد ترجع إليها قال ليس الظلم الذي تعنون العموم وإنما هذا مقصود به خصوص من الظلم فكأنه لما أعملوا النبي قال لهم لا هذا خطأ لابد من ترجع إلى ماذا إلى النصوص ولهذا قلنا ومن أجل هذا إذا كان من يذكر أيام ورانا تخلينا يعني ممكن نشوف وقت قادم صحيح البخاري خلينا عنه في كتاب الإيمان إذا تذكروا جيدا الجماعة كانوا يحضروا في شرح كتاب الإيمان تعالى البخاري ماذا فعلنا تكلمنا عن هذا الموضوع وبيناه في وضوح نعم الحقائق الشرعية، يعني وأنزلنا إليك الذكرى لتبين. وقال الرسول، قال المولى عز وجل بلسان عربي قرآن عربي مبين، مع كونه عربي والصحابة عرب، ومع ذلك قال للنبي لتبين. ما معنى هذا؟ معناتها إياكم أن تفهموا النصوص بلغة العربي قبل أن ترجعوا إلى المبين وهو النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني إنذار من الله للعباد أن يتعاملوا مع النصوص بدون رجوع إلى الهدي النبوي. ولهذا نقول على الدوام في هذه القضايا العلمية وهذه المباحث العلمية، يجب أول ما نبتدئ به هو جمع النصوص النبوية التي بعدها ستخرجنا بإذن الله بعد جمعها من الإشكالية ما استطعنا ذلك سبيل. فعندما يتعذر الأمر والأمور تتعقد إلى بعد ما يكون، ثم شوفوا قواعد لعلنا نقبل واحدة منها وندخلها، يعني تسقم الحالة شوية. وإلا في البداية لابد من العودة إلى ماذا؟ إلى النصوص. وهذا أمر يعني نجده بوضوح في أخطاء أهل العلم، وهي أنه يبدأ بالقاعدة. على لأن هذا على خلاف منهج أهل الحديث. أهل الحديث عندهم السنة هي له. إذن على هذا الأساس نقول هذه الأمور هذه لابد فيها من تدبر وتمعن، ويبقى المنهج هو المنهج وهو جمع النصوص والنظر إليها للوصول إلى الحق. قال رحمه الله تبارك وتعالى: لقد نقل البخاري، وذلك نفي والإثبات مقدم، هذا قلنا ليس على إطلاقه. وقد نقل البخاري عن الحسن وحميد بن هلال أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، أي يرفعون أيديهم. قال البخاري: ولم يستثني الحسد أحدا من الصحابة الذي رآهم يعني. ونقل عن شيخه علي بن المديني، علي بن المديني أنه قال: حق على المسلمين أن يرفعوا أيديهم عند الركوع والرفع منه لحديث ابن عمر هذا. وزاد البخاري في موضع آخر، زاد آخر بعد كلام ابن المديني: وكان علي أعلم أهل زمانه، يعني بالسنة، قال: ومن زعم أنه بدعة فقد طعن في الصحابة، ويدل له قوله وفي حديث أبي حميد عند أبي داود: يرفع يديه حتى يحاذي بها من قبيل. ومع أمل اللقاء معكم في الحصة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم وبحمدك. حياكم.